الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله أن يجزي عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته، ونسأله أن يحيينا على سنته، وأن يميتنا على ملته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يبعثنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ونشهد الله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه. قيل لبعض العلماء: شوقنا إلى الجنة، شوقنا إلى الجنة، فقال: فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تغرغر القلب بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والشوق إليه من أخص صفات المؤمنين الصادقين في إيمانهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. أخرجه مسلم، يعني يود لو يقدم أهله وماله في سبيل رؤيته صلى الله عليه وسلم لشدة محبته وشوقه. محبة النبي صلى الله عليه وسلم فريضة افترضها الله على عباده، وهي شرط في الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. متفق عليه. وقوله والناس أجمعين تدخل فيها نفسك، كان في حديث عمر رضي الله عنه فعن عبد الله بن هشام أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقاله عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. أخرجه البخاري. والمعنى: الآن عرفت فنطقت بما يجب. وكيف لا نحبه صلى الله عليه وسلم؟ ومن خير إلا دلنا عليه، ومن شر إلا حذرنا منه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وإذا كان الرب جل جلاله يحبه، فكيف لا يحبه العباد جميعا؟ زكى الله تعالى نبيه في كتابه في بصره، فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه في لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكاه في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكاه في قلبه فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكاه في معلمه فقال: علمه شديد القوى. وزكاه في صدره: ألم نشرح لك صدرك. في طهره: ووضعنا عنك وزرك. في ذكره: ورفعنا لك ذكرك. زكاه في رأفته ورحمته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. زكاه كله: وإنك لعلى خلق عظيم. بل ما نادى ربنا سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن باسمه محمد بي النداء، مع أنك تجد أنه تعالى نادى كثيرا من الأنبياء بأسمائهم: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا موسى إني اصطفيتك، يا عيسى إني متوفيك. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وناداه بوصفه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر. وعند ذكره باسمه مجردا يقرنه غالبا بصفة الرسالة: محمد رسول الله. وما محمد إلا رسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. وقد ضرب الصحابة أروع الأمثلة في محبته صلى الله عليه وسلم. فهذا طلحة بن عبيد الله كان يرد النبل بيده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قيس بن أبي حازم أنه قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت. متفق عليه. وكانوا إذا تكلم أطرقوا كأن على رؤوسهم الطير، وهذه كناية عن السكون، لأن الطير لا تكاد تقع إلا على شيء ساكن. وفي البخاري في قصة الصلح: فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له. وفي دلائل النبوة في قصة الصلح لما احتبس عثمان رضي الله عنه في مكة، فرجع إليهم عثمان فقال المسلمون: اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت؟ فقال عثمان: بئس ما ظننتم بي، فوالذي نفسي بيده لو مكثت بها مقيما سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت. وفي الأدب المفرد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول مقامي هذا، ثم بكى أبو بكر رضي الله عنه لتذكره مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سيرة ابن إسحاق عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أحد، بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد، فلما نعوا لها قالت: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أروني حتى أنظر إليه. قال: فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل تريد صغيرة. وأنس رضي الله عنه يقول: ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم ثم يبكي. وفي الشفاء عن زيد بن أسلم أنه قال: خرج عمر رضي الله عنه ليلة يحرس فرأى مصباحا، يعني في خلافته، فرأى مصباحا في بيت عجوز تنفش صوفا وتقول: على محمد صلاة الأبرار، صلى عليه الطيبون الأخيار، قد كنت قواما بكا بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيبي الدار، تعي النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس عمر رضي الله عنه يبكي. وفي رواية في تاريخ دمشق أنه قال: أسألك أن تدخليني معكما. فقالت: وعمر فاغفر له يا غفار. وهكذا كان من بعدهم. عن عبدة بنت خالد أنها قالت: قلما كان خالد يأوي إلى فراشه إلا وهو يذكر شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار، ثم يسميهم ويقول: هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم حتى يغلبه النوم وهو في بعض ذلك. وفي الشفاء القاضي عياض: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكره يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوما في ذلك فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء، لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه، ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم أصفر، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم وقد جف لسانه في فمه هيبة منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد رأيت الزهري وكان من أهنأ الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. ولسان حال محب الصادق بربك صف شمائله فإني أحن إلى شمائله الحسان. وهذه المحبة ليست بالادعاء، وإنما هي المحبة الصادقة التي تدعو إلى الاتباع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه المحبة لها مقتضيات، منها تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والشمائل هي الأخلاق والأوصاف والآداب، ومفردها شمال. الشمال خليقة الرجل تجمع على شمائل. قال لبيد رضي الله عنه: هم قومي وقد أنكرت منهم، شمائل بدلوها من شمالي. هم قومي وقد أنكرت منهم، شمائل بدلوها من شمالي. وقال آخر: ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل، وما لومي أخي من شمالي، أي ما لومي أخي من طبعي وخلقي. قال ابن مالك رحمه الله: وفعائل اجمعا فعالة وشبهه ذاتاء أو مزالة. وبفعائل اجمعا فعالة سحابة تجمع على سحائب، رسالة تجمع على رسائل سواء كانت بفتح الفاء أو كسرها. وشبهه ذاتاء أو مزالة، أو مزالة تاء شمال تجمع على شمائل. وقال: رجل كريم الشمائل، أي كريم الأخلاق والأوصاف. ودراسة الشمائل لها فوائد عظيمة، منها أن من الواجبات الإيمان به صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنك كلما ازددت معرفة به ازددت إيمانا به صلى الله عليه وسلم. ومنها أن محبته صلى الله عليه وسلم فريضة، وكيف تحب من لا تعرف؟ لا شك أن العبد كلما ازداد معرفة بمحبوبه وذكرا له تضاعف حبه وتزايد شوقه. ومنها أن الاتساء المأمور به لا يتم ولا يكمل إلا بمعرفته صلى الله عليه وسلم ومعرفة خصاله وشمائله. ومنها أننا أمرنا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وكلما ازددت بصيرة بشمائله صلى الله عليه وسلم ازدادت صلاتك عليه حسنة. كلما ازددت بصيرة بشمائله صلى الله عليه وسلم ازدادت صلاتك عليه حسنة. لذلك كانت صلاة العارفين بشمائله غير صلاة العوام الذين حظهم منها رفع أصواتهم وإزعاج أعضائهم. فصلاة العارفين به نوع آخر كما يقول ابن القيم. ومنها أن شمائله صلى الله عليه وسلم منهج حياة لكل مسلم يرجو لنفسه الخير في الدنيا والآخرة. شمائله صلى الله عليه وسلم منهج حياة، فما أحوجنا إلى العودة الصادقة إلى هذه الشمائل المباركة، وأن لا يشغل النشء بأخبار الضائعين والضائعات والتافهين والتافهات. أخرج الخطيب البغدادي في الجامع عن سفيان بن عيينة أنه كان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. ومن فوائد دراسة الشمائل التحقق من أن الذي رآه الرائي في المنام هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليزيد الفارسي لما أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال: هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في المنام؟ فنعته يزيد الفارسي، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. وآخر باب في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي، آخر باب في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي، باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. ومن أحسن ما صنف في الشمائل كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي، ولابن الجزري في ختم كتاب الشمائل: أخلايا، إن شط الحبيب وربعه وعز تلاقيه وناءت منازله وفاتكم أن تبصروه بعينكم فما فاتكم بالسمع هذه شمائله. أخلايا، إن شط الحبيب وربعه وعز تلاقيه وناءت منازله وفاتكم أن تبصروه بعينكم فما فاتكم بالسمع هذه شمائله. وأحاديث الشمائل من أحاديث السيرة التي لا تعامل معاملة أحاديث الحلال والحرام. العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته في الحديث قال: وسهلوا في غير موضوع الروو من غير تبيين لضعف، ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. وسهلوا في غير موضوع الروو من غير تبيين لضعف، ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد، وغير واحد من الأئمة كأحمد وابن معين وابن مبارك وسفيانين وغيرهم من الأئمة الأكابر. وقد قال ابن مهدي رحمه الله: إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام، في الحلال والحرام والأحكام، شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال. وقال إمام أحمد: ابن إسحاق رجل تكتب عنه هذه الأحاديث، يعني المغازي ونحوها، وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا وقبض أصابع يديه. وحديث الشمائل من أحاديث السيرة التي لا تعامل معاملة أحاديث العقائد والحلال والحرام. لكن ليس معنى هذا ألا تمحص هذه المرويات. المبارك رحمه الله تعالى يقول في صحيح الحديث ما يغني عن سقيمة. ومن فوائدها هنا أن الترمذي ختم كتابه الشمائل بأثرين: الأول قول ابن المبارك: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. والثاني قول ابن سيرين: هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. والغرض من هذا الإشارة إلى أن المسلم في دراسته للشمائل ولدينه عموما يجب أن يعتني بالآثار الصحيحة الثابتة. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم من أوجب الواجبات، والعبد في هذا المقام أن يسلك سبيل أهل الاعتدال، وأن يحذر من أن يدخله الخلل من جهتين: الأولى التفريط، ومن مظاهر التفريط ضعف محبته صلى الله عليه وسلم وعدم تعظيم سنته والإعراض عن تعلم سيرته والإقبال على البدع وانتقاص أصحابه رضي الله عنهم وعدم الصلاة عليه إذا ذكر صلى الله عليه وسلم. والجهة الثانية الإفراط، ومن مظاهر الإفراط الغلو والإطراء وإضافة أوصاف الربوبية إليه صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن هذا الشوق وهذه المحبة ينبغي أن يكون وراءها عمل جاد في معرفة هديه وآدابه وأخلاقه، ليتأسى به صلى الله عليه وسلم فيها. وفي الحديث عند الترمذي: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وهذه مدارسة لقصيدة الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن عيسى الفاسي الفقيه المعروف بزروق، المتوفى سنة 99 و800، وهي تقع في 24 بيتا من بحر الطويل. أولها قوله: لقد كان خير الخلق أبهر طلعة من البدر، بل من شمسه هو ألهب، وعرفت بقصيدة لقد كان خير الخلق. نعم تفضل شيخ. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه ووالديه والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لقد كان خير الخلق أظهر طمعة من البدر، بل من الشمس هو ألهب، جميل المحيا أزهر، جميل المحيا أزهر اللون أبلد، بهي بهيج الوجه أبيض مطرب، أشم أزد الحاجبين مفلد، كحيل جفون أبعد العين أهدب. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله: لقد كان، أي ولم يزل، خير الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الخلق نفسا ونسبا. أبهر طلعة، أبهر أي أنور وأحسن، يقال بهر القمر إذا أضاء حتى غلب ضوءه ضوء النجوم. أبهر طلعة، طلعة الرؤية، من البدر أي من القمر ليلة تمامه. وقد أخرج الترمذي في الشمائل عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان أي مقمرة طالع فيها القمر، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي أحسن من القمر. وفي الصحيحين عن أبي إسحاق قال: سئل البراء: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف، يعني في البريق واللمعان والصقالة، أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر، يعني الذي هو فوق السيف في الإشراق إلى جانب الاستدارة في جمال. أبهر طلعة، يعني الطلعة الرؤية. لقد كان خير الخلق أبهر طلعة من البدر، بل من شمسه هو ألهب. ألهب أي أشد توقدا وجمالا، فهو أشد توقدا وجمالا من الشمس، والشمس يشبه بها غالبا في الإشراق والضياء والرفعة، والقمر في الملاحة والحسن. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون. وفي الشمائل الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه. وعند الدارمي والطبراني في معجمه الكبير والأوسط عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر أنه قال: قلت للربيع بنت معوذ بن عفراء: صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا بني، لو رأيته رأيت الشمس طالعة. وهذه التشبيهات الواردة في حقه صلى الله عليه وسلم بنحو البدر والشمس إنما المقصود بها التقريب، وإلا فهو أعلى وأجلى وأحلى. فالشأن كما قال أبو نواس: تتيه الشمس والقمر المنير، إذا قلنا كأنهما الأمير. فالمقصود بالتشبيه التقريب، بمعنى أن الشيء قد يشبه بما هو أقل منه إذا كان المشبه به أبلغ ما يعرفه الناس. ولأبي تمام قصيدة يمدح بها أحمد بن المعتصم، يقول فيها: إقدام عمر في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياسي. لما قال هذا البيت قاله بعض من حضر وكان يخدم أحمد بن المعتصم: الأمير أكبر في كل شيء مما شبهته به. فأطرق أبو تمام وعمل بيتين زادهما على البديهة والارتجال في القصيدة في وقته، قال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. فعجب أحمد وجميع من حضره من فطنته وذكائه. يقول: لا تنكروا قولي إن إقدامه كإقدام عمرو وهو أشجع منه، وإن سماحته كسماحة حاتم وهو أكرم منه، وإن حلمه كحلم الأحنف وهو أحلم منه، وإن ذكاءه كذكاء إياس وهو أذكى منه، لأن الله تعالى قد شبه نوره مما هو أقل منه. فقال: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، والمشكاة الكوة التي في الحائط ليست بنافذة، والمصباح معروف. فالمقصود بهذا المثل التقريب. قال: جميل المحيا، المحيا الوجه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها. وفي حديث هند بن أبي هالة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر. حديث أخرجه الترمذي في الشمائل. وقد سبق أن طريقة الأئمة التسامح في نقل الأحاديث التي في إسنادها كلام في غير الأحكام والعقائد، وهذا منه. وقد قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفية السيرة: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، والقصد ذكر ما أتى أهل السير به وإن إسناده لم يعتبر، والقصد ذكر ما أتى أهل السير به وإن إسناده لم يعتبر، فإن يكن قد صح غير ما ذكر ذكرت ما قد صح منه واستطر. جميل المحيا أي جميل الوجه. وقد قال في الاستيعاب: روينا عن عائشة رضي الله عنها أنها وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان والله كما قال فيه شاعره حسان بن ثابت رضي الله عنه: متى يبدو في الداج البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد، فمن كان أو من قد يكون كأحمد نظام لحق أو نكال لملحد. وفي حديث كعب بن مالك في الصحيحين في قصة توبة الله عليه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، قال: وكنا نعرف ذلك منه. ثم قال: أزهر اللون. ورد هذا الوصف في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون، أي أبيض مشربا بحمرة يعلوه إشراق ولمعان. وتتمة الحديث عند البخاري تبين هذا، قال: أزهر اللون ليس بأمهض أمهق ولا آدم، الأمهق خالص البياض والآدم شديد السمرة. أزهر اللون أبلج. ورد هذا في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبلج، والمقصود أنه كان بين حاجبيه فرجة بيضاء دقيقة، يقال: بلج الصبح إذا أضاء وأشرق. فهو صلى الله عليه وسلم بين حاجبيه بلجة، أي فرجة دقيقة. لكن ورد في هذا حديث هند رضي الله عنه قال: أزج الحواجب سوابغ في غير قرن. أين الشاهد من قول هند رضي الله عنه على هذا الوصف أنه أبلج؟ أزج الحواجب في غير قرن. أحسنت أحسنت. أزج الحواجب سوابغ في غير قرن. سوابغ حال من الحواجب، سابغة في غير قرن غير مقترنة، فبين حاجبيه فرجة دقيقة. لكن ورد في حديث أم معبد أزج أقرن، أزج أقرن، والأقرن هو المتصل الحاجبين، وقد جمع بينهما بأنه كان بين حاجبيه فرجة دقيقة لا تبين إلا لمتأمل، فهو غير أقرن في الواقع، وإن كان أقرن حسب الظاهر عند من لم يتأمله، لأن حاجبيه سبغا حتى كادا يلتقيان. أزهر اللون أبلج بهي، البهي هو الذي يملأ العين حسنه، البهي هو الذي يملأ العين حسنه، بهيج الوجه أي حسنه، البهجة الحسن، بهيج الوجه حسنه. أبيض مشرب أي مشرب حمرة من الإشراب، والإشراب خلط لون بآخر، وهذا لفظ حديث علي رضي الله عنه في الشمائل أبيض مشرب. وعنه رضي الله عنه عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض مشربا حمرة، وهذا معنى وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه كان أزهر اللون، كان في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين. وفي صحيح مسلم عن الجريري عن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال رأيت أبو الطفيل، أبو الطفيل هو عامر بن واثلة، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري، لأنه آخر من مات من الصحابة، آخر من مات من أصحاب له أبو الطفيل عامر بن واثلة، قال رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. قال جريري فقلت كيف رأيته؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا، والمقصد الوسط، يعني ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير. ثم قال أشم، الشم ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلاه وارتفاع وإشراف الأرنبة قليلا، الشم ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلاه وإشراف الأرنبة قليلا، وقد ورد هذا في حديث هند بن أبي هالة، ولفظه أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم. والقنا هو احديداب قصبة الأنف مع نزول الأرنبة مما يلي الفم، القنا احديداب قصبة الأنف مع نزول الأرنبة مما يلي الفم. فقناه صلى الله عليه وسلم كان خفيفا، فهو في الحقيقة غير أشم، وإنما موجب ظن كونه أشم عدم التأمل، فهو صلى الله عليه وسلم أقنى، والقنا منزية بين الفطس والشام، الفطس شدة احتداب قصلة الأنف، والشام ارتفاع قصلة الأنف، والقنا بينهما، وهو الذي وصفه به هند بن أبي هالة، قال أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم. قال أشم أزج الحاجبين، الزجج دقة شعر الحاجبين مع طوله واستوائه، الزجج دقة شعر الحاجبين مع طوله واستوائه. في حديث هند بن أبي هالة قال أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، أزج الحواجب، وورد هذا في حديث أم معبد كما سبق أزج أقرن. أشم أزج الحاجبين مفلج، المقصود بالفلج هنا الفرجة بين الثنيتين، في حديث هند بن أبي هالة مفلج الأسنان، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي في الشمائل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. قال بعضهم المراد بالثنيتين العليان دون السفليين، لأن المدح خاص بفلج العليين. أشم أزج الحاجبين مفلج كحيل جفون، أي كحيل مواضع الكحل، والمعنى أنه يألو جفون عينيه سواد مثل الكحل من غير اكتحال. يألو جفون عينيه سواد مثل الكحل من غير اكتحال. وفي الشمائل الترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال كنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. كنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل، المقصود أنه كان هكذا خلقة من غير اكتحال. وفي الشمائل للترمذي عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فأخبر ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في المنام؟ فنعته، وفيه قوله أكحل العينين أكحل العينين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما بعد وصفه لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. كحيل جفون أدعج العين، الدعج شدة سواد حدقة العين وشدة بياض البياض مع السعة، فأدعج العين شديد سواد حدقة العين مع سعة العين وشدة بياض البياض. في حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي في الشمائل قال أدعج العينين. قال أدعج العين، أدعج العين أهدب، الأهدب هو طويل شعر أشفار العين، هو طويل شعر أشفار العين. والأشفار جمع شفر، والشفر حرف الجفن الذي تنبت عليه الأهداب. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه كان في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهدب أشفار العينين، كان أهدب أشفار العينين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حدثنيه أهدب الشفرين، حدثنيه أهدب الشفرين، أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وطول شعر الأشفار مع الانعطاف هو المسمى بالوطف، هو المسمى بالوطف الذي جاء في وصف أم معبد. قالت أم معبد رضي الله عنها وفي أشفاره وطف، والوطف هو طول شعر الأشفار مع انعطاف. قالت أم معبد رضي الله عنها وفي أشفاره وطف، أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الله يبارك فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.